بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم آمين. طبعا لا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب الكريم المبارك، ويعني وقد قاربنا على الانتهاء منه. نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم. اللهم آمين. وصلنا إلى باب ما لا ينصرف. وصلنا إلى باب ما لا ينصرف. وباب ما لا ينصرف ده عبارة عن إن الاسم بيمنع من الجر ومن التنوين. احنا قلنا قبل كده إن الاسم بينقسم لثلاث أقسام: إما اسم متمكن في باب الإسمية، وده بياخد التنوين وبيجر بالكسرة، وزي ما عم مصطفى قال اسم متمكن أمكن، يعني رجل معلم. وعندنا نوع تاني اسم متمكن غير أمكن، بيبقى معرب برضو كل حاجة، ولكن يمنع من الجر بالكسرة ويمنع من التنوين، وهو ده الممنوع من الصرف. وعند قسم ثالث اللي هو المبني، وهيتكلم عنه في آخر الكتاب. والمبني هو الذي شابه الحرف فأخذ حكمه، والممنوع من الصرف هو الذي شابه الفعل فأخذ حكمه. وما لا ينول ولا يضر الكسر. أي؟ ما لا ينول ولا يضر. أي، وهو الممنوع من الصرف الذي لا ينون ولا يجر بالكسر. طب عملنا فيه كده ليه؟ قال لك لأن هو مش متمكن أمكن. طب إيه اللي خلاه مش متمكن أمكن؟ إن هو وقع فيه نوع مشابهة للفعل، والفعل لا ينون ولا يجر بالكسرة، فلما وقع الاسم زي الفعل أو مشابه له أخذ نفس الحكم. طب مشابه له في إيه؟ الفعل فعلتين، واحدة لفظية والتانية معنوية. اللفظية إن هو مشتق من المصدر، والمعنوية إنه هو بيحتاج لفاعل. الفاعل فعلتين، واحدة لفظية والتانية معنوية. اللفظية إنه هو مشتق من المصدر، والمعنوية إنه هو بيحتاج لفاعل. فلو لقينا الاسم أخذ علتين، واحدة لفظية والتانية معنوية، يبقى مشابه للفعل ولا لا؟ يبقى مشابه للفعل، يبقى ياخد حكمه. تمام؟ طيب وايه هي العلل اللفظيه الفرعيه اللي وقعت في الاسم؟ مجرد هي علتين. اي مش لازم الاثنين دول بالذات يعني، او عله تقوم مقام العلتين. العله بمعنى ان الحاجه يعني ما تجيش على اصلها، تبقى حاجه فرعيه يعني، سبب من الاسباب. تمام؟ فجينا نبص لأن الاسم بيحصل له الموضوع ده، فنجي نبص نلاقي ابن النحاس قال: اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزيد عجمة، فالوصف قد كمل. جمع لك التسع عللهم: اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، الشطر الثاني ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. هم دول موانع الصرف. طيب جوانع الصرف، موانع الصرف بتنقسم لقسمين: إما أن تكون هناك علة واحدة تقوم مقام العلتين، أو يكون موجود علتين على الحقيقة. العلة الواحدة التي تقوم مقام علتين حاجتين: صيغة منتهى الجموع والمؤنث بالألف. قال لك ده هي كل واحدة منهم علة واحدة تقوم مقام علتين. احنا عايزين نطلع من الممنوع من الصرف ده من كل واحد علتين فرعيتين، واحدة لفظية والتانية معنوية. فنجي نبص نلاقي واحد صيغة منتهى الجموع، هو يقول لك من باب التساهل والتجاوز ما كان على وزن فواعل أو مفاعل أو مفاعيل أو فواعيل، ويقول لك كده على وزن فواعل أو مفاعل أو فواعيل أو مفاعيل. ما هو بقول لك هو من باب التجاوز والتساهل يقول لك كده. احنا بقى نقول حاجة حلوة تانية، نقول ما كان بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاثة أوسطهن ساكن، عشان يدخل معك في كل الأوزان بقى. ما كان بعد ألف جمعه حرفان أو ثلاثة أوسطهن ساكن، يبقى مساجد. خلاص مساجد اهو، لهدمت الصوابع وبيع وصلوات ومساجد. مساجد ليه؟ ما تنونتش، من اللي قبلها تنون واللي بعدها تنون، ممنوع من الصرف. ليه صيغة منتهى الجموع؟ ليه يا عم الحاج؟ كلمة بعد ألف جمعها حرفينهم، ما يبقى مساجد وسلاسل. خلاص؟ أو ثلاثة أوسطهن ساكن، زي إيه؟ عصافير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. طب لو كان أوسطهن متحرك ما يبقاش صيغة منتهى الجموع، يبقى منصرف عادي. زي ملائكة، عليها ملائكة. تم بعد ألف جمعها ثلاث حرفهم، يبقى لا، النص متحرك. تبقى كده كده كله معرب، بس تبقى منصرفة بقى. غساسنة، صيادلة، تبابعة، ملائكة. طيب العلتين اللي فيهم ايه؟ كونوا جمع علة لفظية، لان الاصل فواعل ومفاعل وفواعل ومفاعيل. فواعل مفاعيل. ماشي؟ كونوا جمع علة لفظية فرعية. طب علة لفظية لانها ترجع لللفظ. طب وفرعية ليه؟ لأن الأصل المفرد. تمام؟ الأصل المفرد. أيوة الأصل المفرد، فلما يجي جمع يبقى علة فرعية هو. بس مش أي جمع. لا الجمع اللي على الصورة دي اللي هو بعد اللي هو اسمه الجمع الأقصى. طب ليس دي جمع عادي. طيب يبقى منصرف عادي. قصدي ليه نعتبر الجمع علة؟ لأن هو الأصل في الاسم الإفراد مش الجمع. الأصل في الاسم الإفراد مش الجمع. طب لماذا ما منعش نشرح كل الجمع؟ لأن هو لابد من وجود علتين، واحدة فرعية والتانية لفظية. أما اللفظية في هذا فإنه مجموع. طب وإيه الفرعية وإيه المعنوية بقى؟ إن ده الجمع الأقصى الذي لا جمع بعده، إنما ممكن تلاقي جموع تانية بتحاجة بتتجمع جمع قلة وبتتجمع جمع كسرة، فما منعش من الصرف. تمام؟ وطبعا احنا عارفين ان كل ده علل بيعلل بها النحاة. فهو يقول لك كده اذا كان بدمه جمع يبقى علة لفظية، وبدم هذا الجمع جمع اقصى او ليس له مفرد من لفظه بيعتبره علة معنوية. فاللي اجتمع في الشرطين ده يمنعه من الصرف. طب هم ما منعوش بقية الجموع ليه؟ لان مش متوفر فيهم الشرطين دول. احنا عايزين الشرطين مع بعض، ان هو جمع اقصى وان هو يبقى هو على الوزن ده. ولذلك لما نيجي مثلا ايه كلمة اصيل تجمع على اصل تبقى منصرفة، واصل تجمع على اصال وتبقى منصرفة، اصال تجمع على اصائل ما عادش تبقى منصرفة بقى. طب احنا ما جمع ما كان جمع يا جماعة، أصل جمع وآصال جمع. لا ما يمنعش من الصرف لأن لا مش متوفر في العلتين، فلا بد من وجود العلتين. تمام؟ أو لأن هذا الجامع ليس له مفرد على وزنه، بخلاف الأوزان الثانية ممكن تلاقي لها مفرد على وزنها. سفن أدي جامع ممكن تلاقي له مفرد زي جنوب. سفن أدي جامع هو سفينة وسفينة وسفينة يبقى سفن ده جامع ولا لا؟ تلاقي له مفرد على لفظه على نفس الوزن زي جنوب، يبقى ما تجمعش سفن، ما تخلي السفن ممنوع من الصرف، لا لها مفرد على وزنها. إنما في المفاعل وفواعل لها مفرد على وزنها ما تلاقيش، يبقى دي كده علة قامت مقام علتين. رقم اثنين المؤنث بالألف، والمؤنث بالألف له أوزان زي سلمة وزي ذكرى وزي جرحى وزي زلفة وزي أربعاء ومشيخاء وعاشوراء، كل دي ممنوعة من الصرف. ممنوعة من الصرف ليه؟ لوجود علتين، العلة اللفظية إن هي مؤنث والأرض والأصل التذكير، والعلة المعنوية إن الألف التأنيس ما ينفعش تتحذف، لأن الأصل إن علامة التأنيس ينفع تتحذف، فلما ما اتحذفتش اعتبرها علة معنوية زي سلمى وذكرى وجرحى. رقم واحد منتهى الجموع. رقم اثنين المؤنث بالألف. الاثنين ده هم الوزنين ده هم منتهى الجموع، منتهى الجموع. والمؤنث بالألف يمنع من الصرف مطلقا، سواء معرفة سواء نكرة ممنوع من الصرف. ما تقوليش بقى لو كان علم يمنع، لو كان معرفة لو كان علم يمنع، لو كان نكرة يمنعش، لا، الوزنين دول يمنع من الصرف مطلقا. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما، من غير تنوين، زلفى إلا، تب موسى بتمنع من الصرف ليه؟ ما هاش ألف تأنيس، إنما منع من الصرف للعلمية والعجمة. نخلي بالنا، أعرفهم منين؟ أعرفهم من الأوزان، إن العلماء نصوا على أوزان لألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة. ولذلك كلمة فتى وكلمة قالوا سمعنا فتى وهدى للمتقين، ما هو أخرها ألف هو زي تطرى وزي جرحى وزي سلمة وزي ذكرى، بس دي مش ألف تأنيث. أمال دي ألف الاسم العادية خالص، لام الفعل لام الاسم. يبقى نخلي بالنا من الجزئية دي. بعد كده النوع الثاني اللي هو لابد من توافر العلتين مع بعض، والعلتان محتاج علة معنوية وعلة لفظية، والعلة المعنوية قد تكون العلمية وقد تكون الوصفية، قد تكون العلمية وقد تكون الوصفية. والعلمية علة فرعية ليه؟ لأن العلم فرع والأصل هو النكر. طب أنت بتقول لي المعرفة، ما هو ما تبقلناش من المعرفة إلا العلم، لأن جيت أبص على الضمير لقيته مبني، وجيت أبص على الاسم الموصول لقيته مبني، وجيت أبص على الاسم الإشارة لقيته مبني، وجيت أبص على المحلى بقال لقيته يرجع لأصله حتى لو كان أصله ممنوع من الصرف، فيدخل على الألف واللام يرجع تاني. يبقى مساجد ممنوعة، المساجد منصرف، تمام؟ صح ولا لا؟ وبعد كده ايه المضاف لواحد مما ذكر يرجع برضه ما لم يضف. يبقى العلمية تعتبر علة فرعية، ليه؟ لأن النكر هو الأصل في الأسماء، فتعتبر العلمية علة فرعية. طب العلمية تاخد كم علة لفظية بقى؟ تاخد ست. العلمية تاخد ست علة لفظية. رقم واحد وزن الفعل، يبقى وزن الفعل مع العلمية، زي أحمد وتغلب ويزيد. طب وزن الفعل علة معنوية علة فرعية؟ ليه؟ لأن الأصل وزن الاسم. بعد كده العالمية مع العدل اللي هي اللفظية صح؟ أيوة العالمية معك في ست حاجات، يعني قلنا العالمية مع وزن الفعل، بعد كده العالمية مع العدل. العدل زي عمر وزحل، قالوا أصلها عامر وزاحل. بعد كده العالمية مع المؤنث بغير الألف، يعني المؤنث بالتاء أو المؤنث المعنوي. زي واحدة اسمها فاطمة، أو واحد اسمه طلحة. طيب لو كنت بتقول طلحة يعني شجرة تبقى منصرفة لأنها ما عادش عالمية خلاص. بعد كده العالمية مع المركب المزجي، والمركب المزجي ينقسم لنوعين، مختوم بواء ومختوم بغير واء. المختوم بواء مبني على الكسر، إنما هنا المقصود به غير المختوم بواء، زي معدي يكرب حضر موت فبتمنع من الصرف. المختوم بواء مبني على الكسر. بعد كده العالمية مع زيادة الألف والنون، زي سلمان ورمضان. مع زيادة الألف والنون كده كم؟ خمسة. بعد كده العالمية مع العجمة. العالمية مع العجمة زي ايه؟ زي أسماء الأنبياء، ما عدا طبعا المنصرفين الستة، زي موسى وإسحاق. موسى مش باينة، بلاش موسى، قال لها إسحاق يعقوب. هي دي مثال ولا المنصرفين الستة يا باشا؟ الستة اللي هم بينصرفهم، زي اللي هم مجموعين في صون شاملة، صالح، شعيب، نوح، محمد، لوط، هود، دول ينصرف فينون عادي عليهم الصلاة والسلام. صوم شاملة، أول حرف من كل واحد. وطبعا نوح ولوط فيهم خلاف، هل هم عرب، هل هي أسماء عربية ولا هي أسماء عجمية فقد للشروط؟ لأن الموضوع برضو ممنوع من الصرف، ومش يعني هو درس حلو وسهل وكل حاجة، بس أنا عم مختصره لك لأن في حاجات بقى فيها شروط وحاجات فيها ضوابط وكده. أما أسماء عجمية فقد للشروط كده. خدنا الستة بتوع العالمية، خد بقى الثلاثة بتوع الوصفية. الوصفية مع وزن الفعل زي أحمر وأصفر. الوصفية مع العدل زي مثنى وثلاثة ورباع. ما تقولش ثلاث ولا ثلاث ولا الكلام ده. الوصفية مع زيادة الألف والنون زي سكران وشبعان. طيب العالمية قلنا فرعية ليه؟ لأن الأصل النكرة. طب الوصفية؟ لأن الوصف فرع والموصوف هو الأصل. طب زيادة الألف والنون؟ لأن الأصل عدم الزيادة، يبقى عدم الزيادة أصل والزيادة فرع. طب وزن الفعل؟ لأن وزن الاسم أصل وزن الفعل فرع. التأنيث؟ لأن التذكير أصل والتأنيث فرع. العدل؟ والعدل هو التغيير من صيغة الأخرى، لأن عدم التغيير هو الأصل، فلما يجي تغيرت يبقى فارة. زيادة الألف والنون، عدم الزيادة هو الأصل، يبقى الزيادة فارة. طيب العجمة، الأصل العربي، يبقى الأعجمي فارة. التركيب، الأصل عدم التركيب، يبقى لما يجي مركب يبقى فارة. عرفت بقى هم كلهم فرعية ليه؟ والعالمية والوصفية ترجع للمعنى، أيوة على المعنوية. وزدت الألف والنون والتركيب والعجمة والتأنيث والكلام ده كله يعتبر رجع للإيه؟ لللفظ. كل اللي انت قلته ده لو ما فيش في الاسم ألف ولام ولا إجا مضاف ومضاف إليه. طيب لو إجا مضاف ومضاف إليه أو في ألف ولام يرجع لأصله تاني، يأخذ التنوين الإضافة، يأخذ التنوين والجر بالكسرة، أما التنوين فلا، لأن واحد في ألف ولام واحد فيه مضاف، يبقى عمره ما يقبلش التنوين، إنما يقبل الإيه؟ الكسرة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يبقى مرة جت مساجد ممنوع لأن مش فيها ألف ولام، فلما دخلت ألف ولام رجعت لأصله. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، يبقى بأحسنه عشان لا فيها ألف ولام ولا هم ضاف. طيب لقد خلقت الإنسان في أحسن تقويم، لأن هي أضيفت. قال بسم الله الرحمن الرحيم: باب ما لا ينصرف. هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف، فجره كنصبه لا يختلف، وليس للتنوين فيه مدخل، لشبهه الفعل الذي يستثقل. قال: أعلم أن أصل الأسماء الصرف، يعني الجر بالكسرة والتنوين، إلا أن فيها ما شابه الفعل، فسلب الجر والتنوين اللذين لا يدخلان الفعل. تمام؟ ماشي. والأسباب المانعة من الصرف تسعة وتسمى العلل. ماشي؟ طيب، وتسمى العلل أيضا. أحدها وزن الفعل. يعني ايه وزن الفعل يا جماعة؟ وزن من الأوزان الخاصة بالأفعال، لأن بنقول في علم الصرف هناك أوزان خاصة بالأسماء وهناك أوزان خاصة بالأفعال، فإذا جاء الاسم على وزن خاص بالفعل فيكون هنا جاي على وزن الفعل. طب وزن الفعل زي ايه يا جماعة؟ زي الهمزة الزائدة في أول الكلمة لا تكون إلا في الفعل المضارع، ده زيادة خاصة بالأفعال، فالمفروض أن أنت ما تلاقيش اسم أوله همزة زائدة. أيوة، لأن الأصل أنا أحمد الله، أنا أحمد الله، زيد يزيد في الميزان، يبقى ده أصل فعل مضارع ولا لا؟ فلما أنا بأخذتم الفعلية ده هي وقمت مسمي بواحد باسمه ايه؟ باسمه احمد او باسمه يزيد، يبقى ده جاي على وزن خاص بالفعل ولا لا؟ الفعل المغير الصيغه ده وزن خاص بالفعل، زي وزن فعل ضرب واكل وشرب. طب انا جات واحد بقى سمته اكل، انت اسمك مصطفى وهو اسمه اكل، تعالى يا اكل روح يا اكل، يبقى جاي على وزن خاص بالفعل ولا لا؟ تمام. احدها وزن الفعل مثل احمد وتغلب ويزيد ونرجس، اللي هو الفعل المضارع. والثاني الوصف مثل أحمر وأبيض. تمام. والثالث التأنيث الذي لغير فرق. تمام، مثل فاطمة وحمزة وسلمة وحمراء، مؤنث بالتاء وغيره. والرابع التعريف، والمقصود به هنا العالمي. والخامس العدل، والمقصود به تحويل الصيغة إلى أخرى مع بقاء المعنى. والسادس العجمة، والمقصود به أن يأتي الاسم على غير أوزان اللغة العربية مع بقاء المعنى الأصلي. والسابع التركيب، والمقصود به المركب المزجي خصوصا. والثامن الجمع الخماسي فصاعدا إذا كان ثالثه ألفا، اللي هو صيغة منتهى الجموع. والتاسع الألف والنون الزائدتان في آخر الاسم، زي سلمان. قال: فمتى اجتمع في الاسم سببان منهن، ولا بد ان هو السببين دول يكون واحده لفظيه والثانيه. طب لو في اربع على اللفظيه مائل مائل أو منصرف. أنت قلت حلف العجم. قلت حلف العجم. إن هو ما يكون يكون على غير أوزان اللغة العربية. إن هو يكون عجمي يعني. وإحنا بنقول الاسم الأعجمي له له علامات. اجتماع الصاد والجيم، اجتماع الجيم والقاف، أن يكون آخره قبلها مضموم، أن يأتي على وزن على غير أوزان اللغة العربية، كل دي حاجات. قال فمتى اجتمع في الاسم سببان منهن لم ينصرف في معرفة ولا نكرة. في غير اشتراط، في غير اشتراط العلمية، أما في الوصفية فنعم. يعني اللي اشترطنا في الوصفية مع وزن الفعل، أو الوصفية مع زادة الألف والنون، أو الوصفية مع العدل، أقول لك لا تشترط في لا تعرف ولا تنكير، وسواء إجا معرفة إجا نكرة منعه من الصار. لا مش شرط. قولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، تم كلمة ثلاثة ورباع دي نكرة هي. أقول لك ما تمنعش من الصرف لأنه نكرة. لا ما أقولكش كده، لأنني مش عايز العلمية هنا، أنا عايز هنا الوصفية مع وزن الفعل. قال فمتى اجتمع في الاسم سببان منها، فمتى اجتمع في الاسم سببان منها لم ينصرف معرفة ولا نكرة. تمام. وإن اجتمع فيه سبب واحد انصرف في التنكير إلا الأسماء المؤنثة المقصورة مثل بشرى وذكرى ودنيا، فهذه فيها علة واحدة مقام علتين، فبنشترطش فيها لعلمية ولا إيه ولا وصفية. يبقى ده المؤنث بالألف المقصورة، بشرى وذكرى ودنيا، ده مثال للمؤنث بالألف المقصورة. ومثال للمؤنث بالألف الممدودة، قال والأسماء المؤنثة بالألف الممدودة مثل حسناء وحمراء وزي صحراء وأربعاء وعاشوراء ومشيخاء، كل دي بتمنع من الصرف. والألف والنون الزائدتين في فعلان، ولكن هذه لو جت مع الوصفية ما نشترطش فيها تكون عالمية. طب ولو جت مع العالمية هنشترط فيها العالمية. يعني لما تكون العلة المعنوية هي العالمية، لو جت نكرة ما ايه ما تمنعش من الصرف. إنما لو كانت العلة المعنوية هي الوصفية يبقى عادي. زي مثلا إيه، هذا رجل سكران، تم سكران دي نكرة، أمنعها من الصرف. تم هي مش عالمية يا عم، لأنني مش جايبها من العلة المعنوية اللي فيها الوصفية. أنا جايب عفوا مش جايب العلة المعنوية فيها العالمية، أنا جايبها الوصفية. خلاص. طب مثلا ايه، سلمان علم، ده علم اهو وفي الف ونون زائده. قال والالف والنون الزائدتين في فعلان اذا كان صفه مثل سكران وغضبان، يبقى اهو اذا كان صفه اهو لا بنشترط العالميه ولا كذا، فيبقى ينصرف لا ينصرف سواء معرفه او نكره ما دام العله المعنويه هي الوصفيه. والجمع الذي ثالثه الف، اللي هو الجمع الأقصى. تمام. لأن برضو بنقول فيه لا يشترط فيه عالمية ولا وصفية، هو كم العلة واحدة مقام علتين. والمعدول اللي هو العدل بالنسبة للوصف مع العدد، أو في غير الوصل في كلمة أخرى، في كلمة في عدة من أيام إيه أخرى. ما لا يا عم الحاج، ممنوع من الصرف ليه؟ ممنوع من الصرف ليه؟ ها؟ للوصفية والعدل. طب معدولة عن إيه؟ معدولة عن الأخر بالألف ولا؟ معدولة عن الأخر بالألف ولا؟ لأن الأصل فيها إنها تجي بالألف ولا، إنها لا إحدى الكفر. قال فهذه لا تنصرف بحال. يبقى العدل مع الوصف إما في الأعداد وإما في غير الأعداد. فهذه لا تنصرف بحال، والعلة فيها قائمة مقام علتين. وقد نظم بعضهم الأسباب المانعة للصرف فقال: موانع صرف الاسم تسع فهاكها، مبينة إن كنت في العلم تحرصه، فجمع وتعريف ووصف وعجمة وعدل وتأنيث ووزن مخصص، وتركيبك الاسمين والألف التي مع النون زيدا والجميع مخلص، وما زيد في عمران من بعد رائه، وتاسعها التركيب، هذا ملخص. تمام. ثم شرع رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان شيء من التفصيل. تمام. فقال: مثاله أفعل في الصفات كقولهم أحمر في الشيات، أو جاء في الوزن مثال سكرى، أو وزن بشرى، أو مثال ذكرى. قال: أعلم أن الأسماء التي لا تنصرف قسمان، أحدهما ما لا ينصرف معرفة ولا نكرة، والثاني ما ينصرف نكرة ولا ينصرف معرفة، إلا نشترط في الإيه؟ العالمية أو التعريف. فأما القسم الأول فهو ستة أقسام قد اشتملت عليها الملحد. تمام؟ أحدها أفعل إذا كان صفة، سواء كان مجردا من نحو أحمر وأبيض، أو الذي تصحبه من نحو أفضل وأحسن، كما قال سبحانه وتعالى: فحي بأحسن منها، أو مثل بشرى، أو مثال ذكرى. هذان النوعان إشارة إلى الصنف الثاني مما لا ينصرف معرفة ولا نكرة، وهو ما آخره ألف مقصورة، سواء كان على فعلى بفتح الفاء مثل سكرى وليلى، أو على فعلى بضم الفاء مثل بشرى ودنيا، أو على وزن فعلى بكسر الفاء نحو دفلى وذكرى، وهكذا إن كان على فعالة نحو حبارة وجمادة، أو وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى كسكران فخذ ما أنفثه. هذا هو الصنف الثالث مما لا ينصرف نكرة ولا معرفة، وهو كل ما جاء على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى نحو سكران وغضبان، اللذين مؤنثهما سكرى وغضبة. فإن كان الاسم على فعلان بضم الفاء انصرف في التنكير لالتحاقها التأنيث به في قولهم امرأة عريانة، وكذلك إن كان على وزن فعلان وقد التحقت الهاء به مثل ندمان، مثل ندمان صرف في وجه التنكير كقولهم امرأة ندمانة، يعني لأن هو مؤنثه ليس على وزن فعلى. قال: أو وزن فعلاء وأفعلاء كمثل حسناء وأنبياء. هذا مثال الصنف الرابع مما لا ينصرف نكرة ولا معرفة، وهو ما آخره ألف التأنيث الممدودة، سواء كان على وزن فعلاء نحو بيداء وهو اسم جنس، أو بلعاء وهو اسم مذكر، أو بيضاء وهو صفة مؤنث، أو حدراء وهو اسم مؤنث، أو كان على وزن فعلاء نحو ظرفاء وكرماء وهو اسم جمع، أو على وزن أفعلاء نحو أنبياء وأصدقاء، أو على وزن فاعلاء نحو قاصعاء وراهطاء، وهما جحران من أجحرة اليربوع، أو كان على وزن فاعلاء نحو عاشوراء وتاسعاء. فإن كان على وزن فعلاء نحو علباء وهي العصب الذي في العنق، وحرباء وهي ذكر أم حبين، انصرف. تمام؟ إذا قال لك يعني دبك لمن الدواب. ولذلك تصرف أسماء جمع اسم لأنه على وزن أفعال مثل قسم وأقسام، وأما أشياء فلا ينصرف كما قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء، لأن وزنها عند بعضهم فعلاء وعند بعضهم أفعلاء. تمام؟ وإحنا بنقول إن أشياء ده الأقوى فيها والله أعلم إن هي كان أصلها فعلاء، وكان أصلها شيئاء، وكان أصلها شيئاء، ولكن حدث فيها قلب مكاني فأصبحت أشياء، فكلمة أشياء على وزن الأفعاء، ولنأخذه في الإيه؟ في دروس القلب المكان. قال: أو وزن مثنى وثلاثة في العدد إذ ما رأى صرفهما قط أحد. هذا هو الصنف الخامس مما لا ينصرف نكرة ولا معرفة، وهو كل اسم معدول في العدد إلى فعال نحو أحاد وثلاث ورباع، أو إلى مفعل نحو مثنى ومثلث ومربع، فلا ينصرف هذا النوع بحال، كما قال تعالى: أولي أجنحة تن. هذا منعوته، منعوت إيه؟ مجرور لا ما ايش ما مصروف ماشي بس مجرور، يبقى النعت بتاعه هيجي ايه؟ هيجي مجرور هو كمان. طب مثنى مش هتبان، طب وثلاثة مش هتبان لان هي معتل، طب وثلاثة ورباع بنت اهي. طب يا عم الحاج منصوبة ليه؟ ما هيش منصوبة، هي مجرورة بالفتحة لانها ممنوعة من الصرف. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة، يبقى برضو صفة. لا هنا حال، هنا حال من النساء مثنى وثلاثة، يبقى هنا حال، بس حال ومنعت من التنوين، منعت من التنوين. ده الوصفية والعدل. ده الوصفية والعدل. عدل من ثلاثة ثلاثة واربعة اربعة. ثلاث اصلها ثلاثة ثلاثة، مثنى اصلها اثنين اثنين، رباع اصلها اربعة اربعة. وعلشان كده يقول لك ان الاوزان ده هي دي اللي هي مثنى وثلاث والكلام ده، يبقى يقول لك شل على ثلاث حاجات. اما يقول لك خبر زي صلاة الليل مثنى مثنى، وإما يقول لك نعت زي يقولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وإما يقول لك حال زي إيه؟ زي الآية بتاعت فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومعنى قولك جاء القوم أحد أحد، أي جاءوا واحدا واحدا، كما أن معنى قولك جاءوا مثنى أي اثنين اثنين. قال وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد في المثال نحو دنانير بلا إشكال، فهذه الأنواع ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف. هذا مثال الصنف السادس مما لا ينصرف نكرة ولا معرفة، وهو كل جمع ثالث وألف بعدها حرف مشدد أو حرفان مخففان فصاعدا. وبنقول يا إما بعد ألف جمع حرفين أو ثلاثة أو وسطهن ساكن، فإذا وقع هذا ونوين قال لك يبقى مش تنوين التمكين، كما قرأ نافع إيه في سورة الإنسان إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا سلاسلا بالتنوين، هو قال لك مش تنوين التمكين، فده برضو اعتبرها ممنوع من الصرف، وهذا التنوين ليس بتنوين التمكين. قال بعدها إذا وقع وهو كل جمع ثالث وألف بعدها حرف مشدد أو حرفان مخففان فصاعدا، وذلك نحو دواب ودراهم ودنانير ومصابيح، فهذا الصنف لا ينصرف بحال لأنه جمع لا نظير له في الواحد. فإن لحقته لا انصرف نحو صيارفة وطيالسة. ليه؟ لأنه يبقى الوسط متحرك، وإحنا بنقول الشرط الوسط يكون ساكن، لأنه بالتحاق الهاء به صار إلى مثال الآحاد نحو رفاهية وكراهية. فإن كان في آخر هذا الجمع ياء قبلها كسر نحو جوار وليال، أجري مجرى الاسم المنقوص الذي تحذف ياءه في الرفع والجر وينون، وتقر ياءه في حال النصب وتفتح فتقول هذه جوار رفعا، ومررت بجوار جرا، واشتريت جوارية، واشتريت جوارية بإثبات الياء مفتوحة. وعندك في القرآن العزيز إيه؟ والفجر وليال، وفي الآية الثانية إيه؟ سيروا فيها ليالي وأياما آمن. فهذا شرح الأصناف الستة التي لا تنصرف نكرة ولا معرفة. وكل ما تأنيثه بلا ألف فهو إذا عرف غير منصرف، تقول هذا طلحة الجواد، وهل أتت زينب أم سعاد، وإن يكن مخففا كدعدي فاصرفه إن شئت كصرف سعدي. قد ذكرنا أن ما لا ينصرف ينقسم قسمين، أحدهما ما لا ينصرف بحال وهو الستة اللي فات، تمام، وهو ستة أنواع وقد مضى شرحها، والثاني ما ينصرف نكرة ولا ينصرف معرفة وهو ستة أصناف أيضا. أحدها إذا كان الاسم مؤنسا بالتاء التي يوقف عليها بالهاء اللي هي المتاء المربوطة، يعني نحو عائشة ومكة وصعدة، فهذه الأسماء ونظائرها لا تنصرف إذا كانت معرفة وتنصرف إذا كانت نكرة، كقولك ما كل عائشة أم المؤمنين. تمام؟ أنا ما قصدتش بقى العالمين. طب مثال تاني أسهل شوية زي طلحة، إذا قصدت بها شجرة يبقى نكرة، هذه طلحة عظيمة. طب ولو أنت قصدت واحد اسمه طلحة يبقى لو علم يمنع من الصرف. بقرة نكرة، اذبحوا بقر. طب واحدة اسمها بقرة تمنع من الصرف. وهذا إذا كان الاسم مؤنثا بالصيغة، مثل زينب. وهكذا إذا كان الاسم مؤنثا بالصيغة اللي بنسميه المؤنث المعنوي، والمؤنث المعنوي له شروط، إنه يكون أربع حروف وانت طالع، أربع حروف وانت طالع. خلاص؟ فإذا كان ثلاثة، ماشي، واللي في النص ساكن ينفع ان انت تصرفه وينفع ان انت ما تصرفوش. بس المؤنث المعنوي، اللي هو ثلاث حروف واللي في النص فيهم ساكن زي هند، ينفع تقول هند وينفع تقول هندو، يعني ينفع تصرفها ينفع ما تصرفهاش. وهكذا إذا كان الاسم مؤنثا بالصيغة مثل زينب وسعاد لم ينصرف معرفة إلا أن يكون على ثلاثة أحرف وأوسطها ساكن، فلك صرفه وترك صرفه كهند ودعد. قال وأجل ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل. قول إيه الفعل دوقع يعني ماشي، قوله كل حد كده ما قوله. قال الشاعر لن تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تغد دعد بالعلب. الشاعر هنا المرة دعد والمرة دعد، يعني مرة نونها ومرة ما نونهاش. قال وهكذا إذا كان الاسم مؤنثا بالصيغة مثل زينب وسعاد لم ينصرف معرفة إلا أن يكون على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، فلك صرفه وترك صرفه كهند ودعد. ماشي، وقلنا البيت الشعر اللي هو قاله بقى. قال وأجر ما جاء بوزن الفعل مجراه في الحكم بغير فصل، فقولهم أحمد مثل أذهب، وقولهم تغلب مثل تضرب. هذا هو الصنف الثاني مما ينصرف نكرة ولا ينصرف معرفة، وهو كل اسم جاء على وزن الفعل المضارع نحو أحمد وتغلب ويشكر ونرجس وما أشبه ذلك. فهذه الأسماء تنصرف في النكرة ولا تنصرف في المعرفة. فأما نهشل فإن نونه أصلي، وهو في الأصل من أسماء الذئب، وبه سمي الرجل فينصرف في المعرفة لأن وزنه فاعلال مثل جعفر. قال وإن عدلت فعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل. هذا هو الصنف الثالث مما ينصرف نكرة ولا ينصرف معرفة، وهو كل اسم عدل به عن صيغة فاعل إلى فعل نحو مضر المعدول به عن ماضر وهو مازج اللبن بالماء، ونحو جشم المعدول به عن جاشم وهو الذي يفعل الشيء على استثقال، ونحو زفر المعدول به عن زافر وهو حامل الأثقال، ودلف المعدول به عن دالف وهو المتقاصر الخطو، وزحل وهو النجم المعروف بالطارق، وعدل به عن زاحل لأنه أبعد النجوم فلكا واشتقاقه من زحل إذا بعد. قال فهذه الأسماء أزيها هبل، تمام، أزيها عمر كده. فهذه الأسماء لا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة في مثل قولك ما كل عمر أبا حفص، ويعتبر ما لا ينصرف منها بدخول الألف واللام عليه. ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول في مضر وزحل ودلف المضر والزحل والدلف؟ ثم اعلم أنه جاء فعل في الكلام على أربعة أضرب، أحدها ما كان اسم جنس نحو جعل وصرد ورطب، والثاني ما كان صفة نحو حطم ولبد، والثالث ما كان جمعا نحو زبر وعمر وزمر، جمع زبرة وعمرة وزمرة. فهذه الأسماء الثلاثة تنصرف بكل حال. والرابع ما جاء معزولا عن فاعل لا ينصرف معرفة وقد تقدم ذكره. قال والأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل. هذا هو الصنف الرابع مما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة. وكل اسم جمع هو وهو كل اسم جمع التعريف والعجمة مما هو على أربعة أحرف فصاعدا نحو هرمز وفيروز، ويعتبر بامتناع دخول الألف واللام عليه، فإن كان الاسم مما يحسن دخول الألف واللام عليه انصرف نحو رجل سميته بنيروز أو بديباج أو بفرند لجواز قولك النيروز والديباج والفرند. ودل بنقول عليه أن يكون علما في لغة العجم. فيشترط في الاسم الأعجمي لمنعه من الصرف أن يكون علما في لغة العجم، فإن لم يكن علما في لغة العجم انصرف في اللغة العربية. وكذلك كل اسم أعجمي على ثلاثة أحرف فإنه ينصرف لخفته، كما صرف نوح ولوط في القرآن. وجميع أسماء الأنبياء عليهم السلام لا تنصرف إلا ستة أسماء، نوح ولوط وهما أعجميان انصرف لخفتهما، وأربعة عربية وهي محمد وهود وصالح وشعيب. وأما أسماء الملائكة نحو جبريل وميكائيل، وأسماء الفراعنة نحو فرعون وهامان فلا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة. قال وهكذا الإسمان حين ركبا كقولهم رأيت معدي يكربا. هذا هو الصنف الخامس من الأسماء التي لا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة، وهي الأسماء المركبة مثل حضرموت ورام هرمز ومعد يكرب. وأكثر العرب تفتح آخر الاسم الأول منهما إلا أن يكون ياء فتسكن، ويجري آخر الاسم الثاني مجرى أو آخر الأسماء التي لا تنصرف فتضمه في الرفع وتفتحه في النصب والجر، وتسلبه التنوين في الأحوال الثلاثة فتقول هذه حضر موت، ورأيت حضر موت، ومررت بحضر موت، وهذا معدي يكرب، ورأيت معدي يكرب، ونظرت إلى معدي يكرب. وقد أضافها بعضهم. ومعنى أعراب المتضايفين، معنى أعراب المتضايفين إن هو يجعل الأعراب على الكلمة الأولى والكلمة الثانية هيجرها بالكسرة أو على حسب ما تبقى بقى نوعها على أساس أن هي مضاف إليه دائما. ولذلك هنا الظاهر والله أعلم أن النسخة دي فيها خطأ، لأن هو المفروض أن نحن على الإضافة، فهو هيقول وقد أضافها بعضهم فقال، يبقى المفروض يقول هذه حضر موت، ورأيت حضر موت، ومررت بحضر موت. عندكم كده ولا لا؟ لا، الإضافة هيجعل الإعراب عن الأولى ويجعل الثانية مضاف إليه دائما. فالمفروض أنه هو لما يقول وقد أضافها بعضهم فقال هذه، يقول هذه حضر موت، ورأيت حضر موت، ومررت بحضر موت. ده اللي نعرفه في لغة الإضافة، وممكن نبقى نراجعها برضو، بس يعني إيه إن شاء الله أنا كنت مراجعها قبل كده وإن شاء الله هو ده الصح يعني، فلعل الخطأ يكون في النسخة. الإعراب على الكلمة الأولى والثانية مضاف إليه، ما هو يقول لك إعرابهم إعراب المتضايفين. هو المتضايفين بيعملوا إيه؟ يعني المتضايفين اللي هو المركب الإضافة، يبقى يعمل أعم وسيم، يبقى يضم على الاعراب على الاولى والثانيه مجرور والثانيه مجرور، يبقى يقول هذه حضر موت، ورايت حضر موت، ومررت بحضر موت. خلاص لا مش من لا ما نقدرش نقول مبني على الكسر دي. قال قال ومنه ما سمي على فعلان على اختلاف فائه احيانا، تقول مروان أتى كرمانا ورحمة الله على عثمان، فهذه نعرفت لم تنصرف، وما أتى منكرا منها صرف. قال هذا هو الصنف السادس من الأسماء التي تنصرف نكرة ولا تنصرف معرفة، وهو كل اسم جمع التعريف وزيادة الألف والنون في آخره. والطريق إلى معرفة زيادة الألف والنون أنه إن كان الاسم على ستة أحرف أو سبعة وفي آخر ألف ونون فهما زائدتان، وإن كان الاسم رباعيا انصرف الاسم لكونهما غير زائدتين، لأنها تبقى أكيد واحدة منهم أصلي، وذلك مثل أبان وعناء. وإن كان الاسم خمسيا فظاهره زيادة الألف والنون في آخره إلا أن يدل دليل على كونها أصلية. فأما حسان وسمان وتبان وعلان وشيطان وعفان فإن أخذ من عندي، فإن أخذ حسان من الحسن وسمان من السمن وتبان أو تبان من التبن وعلان من العلن وشيطان من شطنة أي بعدة، فوزنها على فعال ونونها أصلية وانصرفت. وإن جعلت حسان من الحس وسمان من السم وتبان من التب وهو الخسران وعلان من عل إذا شرب ثانيا وشيطان من شاط يشيط إذا التهب، فالنون زائدة ووزنه فعلان فلا ينصرف، وبهذا يعتبر هذا الجنس على حسب الأصل اللي انت هتقول عليه. ولذلك يقول لك ايه؟ يقول لك عفان اذا منعته من الصرف مدحته، واذا منعته من الصرف مدحته، واذا صرفته زممته، لان بالممنع من الصرف يكون عفة وبالصرف يكون من العفة. قال وإن عراها ألف ولام فما على صارفها ملام، وهكذا تصرف في الإضافة نحو سخاء بأطيب الضيافة. قال قد أشرنا قبل أن العلة في منع صرف ما لا ينصرف من الأسماء أنه شابه الفعل فشلب الجر والتنوين اللذين لا يدخلان الفعل، فإن أضيف ما لا ينصرف انصرف، كما قال سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فكسر النون في الجر والإضافة، أو فكسر النون في الجر للإضافة. وهكذا إن عرف بالألف واللام انصرف لقولك نظرت إلى الأحمر ومررت بالسكران، والعلة فيه خروج الاسم بالإضافة والتعريف عن شبه الفعل. قال وليس مصروفا من البقاع إلا نواح جئنا في السماع، مثل حنين ومنى وبدر وواسط ودابق وحاجر. اعلم ان الغالب على اسماء البقاع التأنيس، فلا ينصرف في المعرفة الا انه قد جاء عن العرب تذكير ثلاثة مواضع، تذكير ثلاثة مواضع وصرفوها، وهي واسط وبدر وفلج للبلد الذي تسميه العامة الفلج. وجاء عنهم التذكير والتأنيث في خمسة مواضع، وهي منن ودابق وهجر وحنين وحجر، وهي قصبة اليمامة، فيجوز صرفها وترك صرفها، إلا أن القرآن نطق بصرف حنين في قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وأما ما عدا هذه المواضع الثمانية فالغالب في كلام العرب ترك صرفه، وإن خلص من مكان من علامة التأنيث نحو خراسان وعمان ومصر وحلب كأنه يشار باللفظ المذكور إلى البقعة أو الخطة أو المحلة، وبه نطق القرآن في قوله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الضرورة الشعرية، وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. قد ذكرنا أن الأصل في الأسماء الصرف، وإنما ترك صرف شيء منها لسبب وجد فيها، فإذا اضطر الشاعر لأجل إقامة الوزن إلى صرف ما لا ينصرف جاز، كقولهم كأن دنانيرا على قسماتهم وإن كان قد شف الوجوه لقاء، فصرف دنانير التي لا تنصرف في الكلام. فأما ترك صرف ما ينصرف فلا يجوز عند سيبوي، تمام؟ وإن كان قد أجازه الكوفيون، والفرق بين الموضعين أنه إذا صرف ما لا ينصرف فقد رد الاسم إلى أصله، وإذا ترك صرف ما ينصرف فقد غير الشيء عن أصله. وهكذا يجوز قصر الممدود لأن أصل الأسماء القصر، ولا يجوز مد المقصور وإن أجازه الكوفيون. قال وإذ قد ذكرنا ما يجوز في ضرورة الشعر في هذين الأمرين فنشرح طرفا مما جوز له، فمن ذلك أنه يجوز له وصل ألف غير الوصل اللي هي القاطع، كقوله ألبلغ حاتما وأبا علي بأن عرابة الضبعي فر، يبقى الشاهد في قوله إيه؟ ألبلغ، وهي كانت ألا أبل. قال ويجوز له قطع ألف الوصل كقول الشاعر لتسمعن وشيكا في ديارهم الله أكبر يا ثارات عثمان، فالشاهد فيه قطع همزة الله. قال ويجوز له تذكير المؤنث وقول القائل فلا مزنة وذقت ودقها ولا أرض أبقال إبقالها. والشاهد فيه أبقال ما قالش أبقالت. ويجوز تأنيث المذكر كقول الشاعر لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع فقال تواضعت سور. ويجوز له تشديد المخفف كقول الراجز. قال ويجوز له تشديد المخفف كقول الراجز كأنما هواها على الكلكلي موضوع كفي راهب يصلي. يبقى الشاهد الكلكلي حيث شدد الله. ويجوز له تخفيف المشدد كقول القائل قتلت علباء وهند الجمل وابنا لصوحان على دين علي. تمام. يبقى الجملي وعلي خفف التشديد. ويجوز له إظهار المضغة. تمام. مهلا أعاذل قد جربت من خلقي أني أجود لأقوام وإن ظننوا وإن ظننوا. والأصل إيه؟ وإن ظنوا. ويجوز له حذف التنوين كقول الشاعر وألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا. وكان الأصل ولا ذاكرا. ويجوز له إجراء الاسم المنقوص مجرى الاسم الصحيح كقول ابن الرقيات لا بارك الله في الغواني هل يصبحن إلا لهن مطلب. يبقى الشاهد فيه فين؟ في الغواني أظهر الكسرة على الياء. ويجوز له إجراء الفعل المعتل مجرى السالم كقول القائل ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. يبقى ألم يأتيك. وكان الأصل أنه يتجزم بحسب حرف العلة فكان يقول ألم يأتيك. ويجوز له إسكان الواو والياء المفتوحتين وذلك من أحسن ضرورات الشعر كما قال عمرو بن الطفيل فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. إسكان الواو والياء المفتوحتين. يبقى أن أسمو ما قالش أن أسمو. تمام. وكقول الشاعر تركنا راعيهن مثل الشن وما قالش راعيهن. ويجوز إشباع حركات الإعراب حتى تصير الحركة حرفا كقول القائل في إشباع الفتحة أأنت من الغواية حين تدعى ومن ذم الرجال بمنتزاح. تمام. يبقى إيه؟ أشبعه أي بمنتزح. وكقول الآخر في إشباع الكسرة تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهم تنقاد الصياريف. فقال إيه؟ الصياريف. تمام. الشاهد الصياريف حيث مطل كسرة الراء فتر الياء. وكقول الآخر في إشباع الضمة وإنني حيثما يسر الهوى بصري من حيثما سلك أدنو فأنظور. يبقى فأنظور أصلا فأنظر أي فأنظر. ومنها حذف النون من ولكن كقول الشاعر فلست بآتيه ولا أستطيعه ولكن اسقني إن كان ما أكذا فضل. ولكن يريد ولكن. وكقول الآخر وكأن الخمر المدامة من إسفنط ممزوجة بماء الزلال. وكان الأصل من يريد من الإسفنط. ويجوز له حذف الواو من هو كقول القائل فبيناه يشري رحله قال قائل لمن جمل رخو الملاط نجيب. يبقى إيه؟ فبين هو يشر. ويجوز له حذف الياء من هي كقول الراجز داري لسعدة إذ هي من هواك. يعني إيه؟ إذ هي. ويجوز له حذف الحركة من هاء الضمير كقول الشاعر: فظلت لدى البيت العتيق أخيله ومطوايا مشتاقان له أرقاني. يبقى إيه؟ أي. واختلاس الحركة كقول الشاعر: لا بس هو بقى ومطوايا مشتاقان له أرقاني. ومطوايا مشتاقان له أرقاني. يبقى الشاهد في قوله إيه؟ قوله له. أيوة. حيث حذف الواو والحركة من له للضرر الشعري. واختلاس الحركة كقول الشاعر: وما له من مجد تليد وما له من الريح فضل لا الجنوب ولا الصبا. وما له من مجد حيث اختلس ضمة الهاء اختلاسا ولم يشبعها حتى تنشأ عنها الواو. يريد بقوله لا الجنوب ولا الصبا أي ما له ندى، لأن الجنوب موصوفة بالإنداء وتأليف سحب الأمطار. وأراد بالصبا أي ما له حظ في ترويج المكروب، لأن نسيم الصبا مستروح إليه، ويجوز له حذف الياء من الذي كقول الراجز: كالذي تزبى زبية فاصطيدا. وحذف النون من تسنية الذي كقول الشاعر: أبني كليب إن عمي اللذى قتل الملوك وفكك الأغلال. وحذف النون من الذين كقول الشاعر: فإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. ويجوز له استعمال الترخيم في غير النداء كقول الشاعر: لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف ابن مال ليلة الجوع والخصر. إيه الأصل؟ إيه ابن مالك. يريد طريف ابن مالك. ويجوز له النصب بالفاء في الإيجاب بقول الشاعر: سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريح. ويجوز له حذف الفاء في جواب الجزاء كما قال الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان. يبقى كان الأصل فالله يشكره. ويجوز له إفراد الخبر عن الشيئين المتفقين اللذين لا ينفك أحدهما عن الآخر كقول الراجز: لمن زحلوفة زل بها العينان تنهل. ويجوز له تقديم المعطوف على المعطوف عليك كقول الشاعر: ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام. ويجوز له إلحاق النون بالفعل الموجب بقول الشاعر: ربما أوفيت في علم ترفعن ثوبي شمالات. تمام. والأصل ترفع. ويجوز له أن يجعل اسم كان النكرة والمعرفة الخبر كقول القطامي واسمه عمي: طفي قبل التفرق يا ضباع ولا يك موقف منك الوداع. ويجوز له جمع فاعل إذا كان وصفا للمذكر على فواعل كقول الشاعر: وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضعاء الرقاب نواكس الأبصار. فهذه جملة كافية مما يجوز استعماله للشاعر لحفظ وزنه وإقامته أسلوب نظمه فاعرفه. قال رحمه الله تعالى: باب العدد. قال رحمه الله تعالى: باب العدد. قال: وإن نطقت في العقود بالعدد فانظر إلى المعدود لقيت الرشد. فأثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر. تقول لي خمسة أثواب جلد وزم له تسعا من النوق وقد. العدد من واحد إلى ما لا نهاية، ينقسم إلى عدة أقسام. ينقسم إلى عدة أقسام. أول حاجة العدد أحد واثنى وإحدى واثنتا. أحد واثنى وإحدى واثنتا يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث. فتقول في المذكر: أحد وإحدى أحد وإثنى. تقول في المذكر أحد للواحد وإثنى للإيه؟ للاثنين. ده لو مذكر، لو بتعد حاجة مذكرة. طب لو بتعد حاجة مؤنسة هتقول إحدى وإثنتا. فتقول جاءني أحد الرجلين وإحدى المرأتين. تمام؟ مظبوط كده؟ هذا في الإفراد وفي التركيب، هذا الحكم في الإفراد وفي التركيب. تركيب يعني مع مين؟ يعني مع عشر. فتقول أحد عشر كوكبا، أبي مفرده، واثنتا عشرة عينا، أبي مركبه. أقعد فضل مؤنسه، مؤنس في التركيب يعني. يبقى أحد وإثنى مع المذكر، وإحدى واثنتا مع المؤنس، سواء مفرد أو إيه أو مركب. بعد كده من ثلاثة لتسعة، من ثلاثة لتسعة. من ثلاثة لتسعة يخالف المعدود. يعني لو بتعد مذكر تخلوهم هم لفظهم مؤنس، ولو بتعد مؤنس تخلي هم لفظهم مذكر. سخرها عليهم سبع ليال، عشان المعدود ليلة، وثمانية أيام. تمام؟ حتى لو في التركيب حتى لو في التركيب برضه. فتقول اشتريت ثلاثة عشر كتابا، يبقى ايه خلفته، وثلاثة عشرة كراسة، يبقى من ثلاثة لتسعة بتخالف. وعندك مخارج الحروف سبعة عشر لأنه مخرج، يبقى من ثلاثة لتسعة بيخالف المعدود سواء في الإفراد أو التركيب. سواء كان مفرد جاي ثلاثة لوحده أو ثلاثة مع عشرة. ماشي؟ يبقى كده إيه؟ واحد واثنين بيوافقوا مطلقا، من ثلاثة لتسعة بيخلفوا مطلقا، بعد ذلك العشرة، بعد ذلك العشرة. العشرة بتاخد حكمين، إذا كانت مفردة بتخالف المعدود، فلو المعدود مذكر تبقى هي مؤنثة. اشتريت عشرة كتب، تمام؟ والمعدود مؤنث هي تذكر، وعشر كراسات. طيب وإذا كانت مركبة توافق، فتقول أحد عشر كوكبا لأن الكوكب مذكر فوافقت، واثنتا عشرة عينا. ليه؟ لأن العين مؤنثة. واحد واثنين يوافق مطلقا، من ثلاثة لتسعة يخالف مطلقا، العشرة مفردة خالفت، مركبة وافقت. المئة ومضاعفتها، مية ومتين وتلتمية بلفظ واحد، مع مراعاة رفعا بالواو ونصبا وجرا بالياء. العفو ان العشرين ومضاعفتها، لما اغسل العشرين ومضاعفتها، المئة ومضاعفتها بلفظ واحد برضه، بس عشان خاطر حتة الواو والياء دي، 20 ومضاعفاتها 20 30 40 50 60 70 80 90 بلفظ واحد مع مراعاة بالواو في حالة الرفع وبالياء في حالة النصب والجر، اللي هي 20 رفعا و20 نصبا وجرا، وكذلك 30 و40 و50 وكده. ها؟ ملحقات بجمع المذكر السالم. 20 نصبا وجرا. و100 بلفظ واحد برضه هي والألف. ماشي؟ قال ده بالمختصر المفيد اهو، نقرا بقى الكلام. قال: وان نطقت في العقود بالعدد فانظر الى المعدود لقيت الرشد، فاثبت الهاء مع المذكر واحذف مع المؤنث المشتهر. تقول لي 5 أثواب جدد وازمم له 9 من النوق وقد. اعلم ان العدد يجري على 4 مراتب: احاد وعشرات ومؤون والوف. تمام؟ للمئات يعني. ويحتاج العدد إلى ضمه إلى المعدود لتتبين بمجموعهما فائدة الكلام. ألا ترى أنك إذا اقتصرت على ذكر العدد فقلت عندي 3 لم يعلم النوع المعدود، فمحتاج تمييز. ولو اقتصرت على ذلك النوع فقلت عندي رجال لما علم العدد. قال: ويجب تبيين العدد من 3 فصاعدا، لأن لفظ الواحد والاثنين يدل على العدد والنوع. تمام؟ فبتقول جمل، ما انتش محتاج تقول بواحد ولا اثنين ولا كده، وجملان، ما انتش بتقول عندي 2 جمل، صح؟ اللفظة بنفسها بتقول يعني بتبين، لأن قولك جملان يدل على 2 من هذا النوع. فإذا أضفت العدد إلى المعدود، فإن كان الواحد المعدود مذكرا بالهاء في آخر العدد كقولك عندي 3 رجال، وإن كان آخر المعدود مؤنثا حذفت الهاء كقولك عندي 10 نسوة. تمام؟ يبقى هو جاب لك 3 بتخالف، والعشرة المفردة جاب لك بتخالف. ويؤيد ذلك قوله تعالى: سخرها عليهم 7 ليال. يبقى 7 هو لأن ليلة، و8 ليه؟ لأن يوم، و8 أيام حسومة. فأثبت الهاء مع المذكر وحذفها مع المؤنث. ويجري 8 في الإعراب مجرى قاط، فتقول هذه 8 نسوة، ومررت ب8 نسوة، ورأيت 8 نسوة. يبقى إيه؟ رفعا بالضمة المقدرة، جرا بالكسر المقدرة، نصبا بالفتحة الظاهرة. تفتح الياء في النصب وتسكنها في الرفع والجر. وإن أردت تعريف هذا العدد أدخلت الألف واللام على الاسم الثاني، فتقول: أين 3 أثواب وعشرات الدراهم، وعليه قول ذي الرمة، وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى، 3 الأسافي والديار البلاقع. وإن ذكرت العدد المركب وهو الذي استوجب ألا يعرب، فألحق الهاء مع المؤنث بآخر الثاني ولا تكترث، مثاله عندي 13 جمانة منظومة ودرة. العدد المركب اللي هو من 11 إلى 19، وهذا العدد مبني على فتح الجزئين، وهذا العدد مبني على فتح الجزئين. أما في أحد فقلنا إن كلمة أحد توافق مطلقا، صح؟ ومبنية معها على فتح الجزئين، فتقول: جاءني 11 رجلا، فتح الجزئين هو، ويبقى جاءني فن الفاعل 11 ومبني على فتح الجزئين في محل رفع. وجاءتني 11 امرأة. تمام؟ يبقى 1 وافق في التذكير فتقول جاءني 11، ويوافق في التأنيث فتقول 11. العشرة في التركيب بتوافق، يبقى كلام كده مظبوط. يبقى كده خدنا 11 خلصنا منه، يبقى 11 من ناحية الإعراب كده كده مبنية على فتح الجزئين. طيب من ناحية التذكير والتأنيث الأحد كده كده هتوافق، والعشرة هتخالف. هتوافق عشان مركب الواحد والاثنين قلنا كده كده بيوافق، والعشرة هتوافق عشان مركب. والعشرة هتوافق علشان مركب. أنا قلت بتخالف، لا توافق عشان مركب. فتقول أحد عشر كوكبا وإحدى عشرة امرأة، دي بالنسبة لإحداشر. يبقى أحد عشر بالنسبة للإعراب مبني على فتح الجزئين، ده بالنسبة للتذكير والتأنيث أحد مع المذكر وإحدى مع المؤنث فهتوافق. وكذلك العشرة هتوافق برضه عشان هي مركبة. طب واثناشر من ناحية الإعراب هتاخد إعراب المثنى، فهتقول في الرفع إثنى، وهتقول في النصب والجر إثني مع الحذف الإضافة، علشان وهتحذف النون للإضافة. دي من ناحية إيه؟ الإعراب. هتقول في الرفع إثنى، فتقول جاءني إثنى عشر رجلا واثنتا عشرة امرأة، وتقول في النصب رأيت إثني عشر رجلا واثنتي عشرة امرأة. خلصنا من الإعراب. طيب والتذكير والتأنيث زي اللي فات زي 11 كله هيوافق، أما الاثنين هتوافق. ليه؟ لأن احنا قلنا الاثنين كده كده بتوافق، وأما العشرة برضو هتوافق لأنها مركبة. فانفجرت منه اثنتا عشرة عين. يبقى خلصنا من 11 و12، خش على من 13 ل 19 من ناحية الإعراب مبني على فتح الجزئين، يعني زي 11. طب ومن ناحية التذكير والتأنيث العشرة هتوافق لأنه مركبة، ومن 3 ل 9 هتخالف لأن هي بتخلف على طول. سهلة؟ قد ذكرنا حكم المرتبة الأولى من العدد، وأما المرتبة الثانية وهي العشرات فإنك إذا جاوزت العشرة ضممت النيف إليها وجعلته اسما، يبقى اسم واحد مبني على فتح الجزئين، وبنيتهما على الفتح إلى أن تنتهي إلى 19. ما عدا 12 فإن كان العدد لمذكر أثبتت الهاء في النيف وحذفتها في العشرة، وإن كان المؤنث حذفتها في النيف وأثبتها في العشرة، لقولك في المذكر رأيت 11 غلاما، وفي المؤنث رأيت 11 جارية. وأما 12 فإنك تعرف الاثنين إعراب الاسم المثنى، كلمة إثنى رفعا وإثني نصبا وجرا، وتفتح آخر العشرة في جميع الوجوه فتقول جاءني 12 رجلا ورأيت 12 رجلا ومررت ب 12 رجلا. في القرآن إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وقال سبحانه وتعالى في النص وبعثنا منهم 12 نقيبا، وتقول في المؤنث جاءني 12 جارية، وإن شئت قلت 12 جارية. وعلى هذا حكم العدد إلى 19، وإنما لم تبنى 12 لأن إعراب التثنية يقع قبل النون، والعشر المركبة معها تحل محل النون، فيلحق التغيير الألف مع العشر المركبة معها كما لحقه مع النون التي حلت العشر محلها، وتفتح الياء من 18 وقد سكنها بعضهم. وإذا عرفت هذا النوع من العدد أدخلت الألف واللام على الأول فقلت، يعني وإذا عرفت هذا النوع من العدد أدخلت الألف واللام على الأول فقلت رأيت الأحد عشر رجلا. ألفاظ العقود اللي هي 20 لغاية 90، فإذا بلغت 20 أعربتها إعراب الجمع السالم رفعا بالواو ونصبا وجرا، واشترك فيها المذكر والمؤنث. إن هذا أخي له 90 نعجة، يبقى نعجة إجت التسعة مخالفة، وتسعون كده كده هو لفظ واحد ما يتغيرش، فتم ميقات ربه تمام. فإن ذكرت واحدا مع هذه العقود فقولك جاءني أحد وعشرون رجلا، كنت مخيرا، إن شئت قلت أحد وعشرون رجلا، وإن شئت قلت واحد وعشرون رجلا. وكذلك يجوز أن تقول واحدة وعشرون امرأة وإحدى وعشرون امرأة، بس برضه هو كده كده الواحد والاثنين هي ايه؟ أيوه. وإن عرفت هذا النوع أدخلت الألف واللام عليهما فقلت رأيت الثلاثة والعشرين رجلا والتسعة والتسعين امرأة المئات. وأما المرتبة الثالثة من العدد وهي المؤون فيشترك فيها المذكر والمؤنث وتحذف الهاء من المضاف إليه لكونها مؤنثة كقولك عندي 300 ثوب و500 ناقة. وإذا عرفت هذا النوع أدخلت الألف واللام على المضاف إليه فقلت ما فعلت ب100 درهم وأين 300 درهم الألوف. وأما المرتبة الرابعة وهي الألوف فتثبت الهاء في المضاف ويشترك المذكر والمؤنث كقولك هؤلاء 1000 رجل و1000 امرأة و3000 جمل و3000 ناقة. تمام. فإن أردت تعرف هذا النوع أدخلت الألف واللام على آخر لفظة منها وهو المضاف إليه فقلت ما فعلت ب3000 درهم وعلى هذا فقس. ثم قال رحمه الله وقد تناهى القول في الأسماء على اختصار وعلى استيفاء. الله يبارك لك ويرحمك رحمة واسعة. يعني فعلا كلام جميل وكلام ماتع ليس لنا غنى عنه أبدا. ثم شرع رحمه الله تعالى بعد ذلك في باب إعراب الأفعال بعد أن أنهى الناظم رحمه الله تعالى الكلام عن ما يتعلق بإعراب الأسماء في 3 أحوال اللي هم الرفع والنصب والجر شرع رحمه الله تعالى في بيان أحكام الأفعال. وإحنا بنقول إن الأفعال تنقسم ل3 أقسام الماضي والمضارع والأمر وطبعا لا يعرب منها إلا الفعل مين؟ إلا الفعل المضارع. وهو هنا بدأ رحمه الله تعالى في الكلام عن الفعل المضارع فقال باب إعراب الأفعال. قال وحق أن نشرح شرحا يفهم وحق أن نشرح شرحا يفهم ما ينصب الفعل وما قد يجزم. فتنصب الفعل السليم أنولا وكي وإن شئت لكي لا وإذا. والنصب في المعتل كالسليم فانصبه تشفي علة السقيم. واللام حين تبتدي بالكسر كمثل ما تكسر لام الجر. والفاء إن جاءت جواب النهي والأمر والعرض معا والنفي. وفي جواب ليت لي وهل فتى وأين معداك وأنا ومتى. والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع. وينصب الفعل بأو حتى وكل ذا أولع كتبا شتى. تقول أبغي يا فتى أن تذهب ولن أزال قائما أو تركب. وجئت كي توليني الكرامة وسرت حتى أدخل اليمامة. واقتبس العلم لكيما تكرم. وعاص أسباب الهوى لتسلم ولا تمار جاهلا فتتعب. وما عليك عتبه فتعتب. وهل صديق مخلص فأقصده وليت لي كنز الغنى فأرفده. وزر فتلتذ بأصناف القرى ولا تحاضر فتسيء المحضرة. ومن يقول إني سأغشى حرمك فقل له إني إذن أحترمك. وقل له في العرض يا هذا ألا تنزل عندي فتصيب مأكلا. فهذه نواصب الأفعال مثلتها فاحذ على تمثالي. الفعل المضارع يعرب تفصيلا على 3 أحوال ويبنى في حالتين. يعني 3 حالات بيكون معرب وحالتين بيكون مبني. المبني سهل على الفتح مع أحد نوني التوكيد المباشر طبعا وعلى السكون مع نون الإناث. حالتين مبنيينهم يبني على الفتح ما أحد نوني التوكيد لنسمعا بالناصية ليسجنن ولا يكون من الصاغر. ويبنى على السكون مع نون الإناث والوالدات يرضعن أولادهم تكاد السماوات يتفطرن. ماشي. في غير هاتين الحالتين يكون معربا. ويأخذ كم حلف الإعراب؟ ثلاثة، يا إما رفع، يا إما نصب، يا إما جزم. الرفع لو ما فيش قبله نصب أو جزم، يرفع بالضمة أو بثبوت النون، سواء ضمة ظاهرة أو مقدرة بقى. ويثبت النون إذا كان من الأمثال الخمس، تمام. وإذا قبله ناصب ينصب بأن ولن إذن وكي ولا مكي لا من الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفا والواو أو رزقت اللطف. وإذا كان قبله جازم يجزم. قال اعلم أن الفعل المضارع يرتفع لتعريه من عوامل النصب والجزم، تمام، وحلوله محل الاسم، وإن كان فعل الزمان الحاضر كان مرفوعا أبدا ولم تدخل عليه عوامل النصب ولا عوامل الجزم، لأن عوامل النصب تدل على استقبال الزمان، وفي عوامل الجزم ما ينقل معنى الفعل المضارع إلى المضي نحو لم ولما، وفيه ما يدل على معنى وقوعه في مستقبل الزمان، فنافت معانيها معنى الفعل الموضوع للزمان الحاضر، فلهذا لم تدخل عوامل النصب ولا عوامل الجزم عليه، وأما الفعل المستقبل فتدخل عليها عوامل النصب وعوامل الجزم، تمام؟ ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان أدوات النصب، فقال فأما عوامل النصب فهي أن ولن وكي وإذن، واللام المكسورة التي بمعنى كي اللي هي لام التعليل، ولام الجحود المكسورة وحتى وأو والفاء والواو إذا جاء جوابا في غير الإيجاب، وطبعا ده على العموم، وإلا فإن التفصيل أن الأربعة أن ولن وإذا وكي هي تنصب بنفسها، وبقية الستة تنصب بأن مضمرة إما جوازا وإما وجوبا. قال وأصول هذه العوامل أربعة أن ولن وكي وإذا، وما عدا ذلك فروع على أن، وما عدا ذلك فروع على أن، يعني إيه؟ يعني تنصب بأن مضمرة وجوبا أو جوازا، وأن هي أم الباب، لأن ماشي ماشي أنا قلت لن، لا لا، وأن، وأن هي أم الباب. ولذلك حتى لو جيت تبص في قطر الندى تلاقي ابن هشام قال لك أنا هأخر لك بقى أن، لأنك عشان استفرد، عشان استفرد بيك بقى؟ آه حكايتها فاحلى الله يفتح عليك. أن بس هو هنا بدأ لنا بأن، قال لك بقى عشان ياخدك على السخن كده، وانت ايه وانت داخل علي حمي كده لسه مخلص بقى الأسماء وفرحان، طب تعالى بقى واحدة براولين. أما أن فإنها تنصب الفعل المضارع بنفسها، وقد تحل مع مع الفعل العامل فيه محل المصدر اللي هو بنسمى أن الايه أن المصدري، وبنقول أن أن تكون مصدرية ناصبة للفعل المضارع إذا لم تسبق بما يفيد العلم ولا بما يفيد الشك أو الظن، فلو ما فيش قبلها علم ولا ظن يبقى هي أن الناصبة للمضارع، هي التي لم تسبق بما يفيد العلم ولا بما يفيد الظن، فإذا سبقت بما يفيد العلم فهي المخففة من الثقيلة اللي بتحتاج لإسم وخبر، وإذا سبقت بما يفيد الشك أو الظن احتملت المعنيين، فلكن إن أنت تعاملها معاملة المضارع معاملة الناصبة فتنصب المضارع، ولكن إن أنت تعاملها معاملة المخففة من الثقيلة فترفع المضارع، وبكلاهما جاء القرآن فقرئ وحسبوا ألا تكون فتنة، وقرئ وحسبوا ألا تكون فتنة، على قراءة تكون يبقى أن الناصبة، والتقدير وحسبوا عدم كون فتنة. طب ولو على الرافع يبقى هي المخففة من الثقيلة والتقدير وحسبوا أن هو الحال أو الشأن لا تكون فتنة. أما أن فإنها تنصب الفعل المضارع بنفسها، وقد تحل مع الفعل العامل فيه محل المصدر، وقولك أريد أن تخرج يعني أريد خروجك، وفي التنزيل وأن تصوموا خير لكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى، وأن تصدقوا خير لكم، أي أريد خروجك، فإن تلتها السين الداخلة على الفعل المضارع أبطلت عملها وارتفع الفعل وخرجت عن أن تكون الناصبة للفعل وصارت المخففة من الثقيلة، بس ليس سبقت بما يفيد العلم علم أن سيكون، يعني أن هو الحال أو الشأن سيكون. تمام. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء، قال لك لأن ييأس هنا بمعنى يعلم، يبقى أعرب أن لو يشاء أن هو الحال أو الشأن كذا. اسم المخفض من الثقيلة دائما ضمير الشأن محذوف وجوبا. اسم أن المخففة من الثقيلة ضمير الشأن محذوف، وإن تخفف أن فاسمها السكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، وصارت المخففة من الثقيلة. وذلك مثل قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، وتقديره علم أنه سيكون. وقد تلتبس أن الناصبة للفعل بأن المخففة من الثقيلة إذا وليتها للنافية، والتمييز بينهما أن ننظر إلى الفعل الذي قبلها، فإن كان من أفعال العلم واليقين كانتها في هذا الموطن هي المخففة من الثقيلة، فوجب رفع الفعل المضارع الذي بعدها، وذلك كقوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. يبقى يرونه يفيد العلم، إذ تقديره أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا. وإن كان الفعل الذي تقدمها من أفعال الخوف والطمع كان ذلك من مواطن أن الناصبة للفعل، لأنه لا يفيد العلم ولا الشك، كما قال سبحانه وتعالى فإن خفتم ألا يقيما، والأصل يقيمان. وأن اللي بتفيد العلم مصرية؟ لا، أن اللي بتفيد العلم، ما فيش حاجة اسمها أن بتفيد العلم، أن التي سبقت بما يفيد العلم مخففة من الثقيل. لا، ما عادش مصدرية بقى، والفعل بعدها مرفوع. وإن كان الفعل الذي تقدمها من أفعال الشك المتوسط بين النوعين المذكورين، الشك أو كده، لأنه بياخد من العلم وياخد من عدم العلم، شك بقى نص نص. أي، وإن كان الفعل الذي تقدمها من أفعال الشك المتوسطة بين النوعين المذكورين، احتمل أن تكون الناصبة للفعل واحتمل أن تكون المخففة من الثقيلة، فيرتفع الفعل بعدها. يعني لو عملتها المصدرية ينصب، لو عملتها المخففة من الثقيلة ارفع. ولهذين الاحتمالين قرئ وحسبوا ألا تكون فتنة برفع تكون ونصبها. قال هنا قرأ ابن كثير ونافع وعاصم ابن عامر ألا تكون نصبا، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ألا تكون رفعا. تمام. طبعا هو اختصر الكلام في أن اختصارا، ولهذا نحن سنمشي وراء بعد كده لن. وأما لن فهي لفظة نفي وضعت لجواب حرفي التنفيذ اللذين هما السين وسوف، فكأن قولك لن يخرج زيد هو جواب من قال سوف يخرج أو سيخرج. وتختص لن دون أخواتها بجواز أن يتقدم عليها مفعول الفعل الذي نصبته كقولك زيدا لن أضرب، يعني يبقى مفعول به إيه؟ يبقى مفعول به إيه؟ مقدم. تمام؟ لن أضرب زيدا، أيوة، يعني لن أضرب زيدا. بعد كده كي، وأما كيف هي حرف وضع بمعنى العلة والغرض، اللي هي كي التعليلي، والغرض لوقوع ذلك الفعل. فإذا قلت زرتك كي تكرمني فمعناه زرتك للإكرام، ففيه شبه من المفعول له، ويجوز إدخال اللام عليها فتقول زرتك لكي تكرمني، وقد يجوز إلحاق ما ولا بآخرها مع زيادة اللام في أولها وحسبها فتقول زرتك لكي ما تكرمني وكي ما تكرمني، وزرتك لكي لا تغضب وكي لا تغضب. تمام. وطبعا احنا بنقول ان كي هنا على على على القول يعني الصحيح من أقوال العلماء أنها تنصب بنفسها إذا سبقت باللام لفظا أو تقديرا، سبقت باللام لفظا أو تقديرا، يبقى هي اللي نصبت، ويكون معناها التعليل باللام لفظا أو تقديرا لكي لا تأسوا. أدي لفظا أهو، كي تقر عينها أدي تقديرا أهو. طيب إذا لم تسبق لا باللام لا لفظا ولا تقديرا، كان الناصب لها أن مضمرة وجوبا وتبقى كي حرف تعليل بمعنى لا إذا لم تسبق لفظا ولا تقديرا. تقول لها أعرف منين؟ تعرف من المتكلم من قال لك أني نوى كذا أو مش نوى كذا يبقى هو قال لك. طب لو ما قال لكش يبقى كل موضع أتت فيه كي بمفردها من غير لا ونصب المضارع بعدها يحتمل أن تكون هي الناصبة ويحتمل أن يكون الناصب أن المضمرة وجوبا ولا سبيل لمعرفة ذلك إذا لم يبين لك المتكلم. يعني لو بصدق اللام ما تقدر أن نقول نقول يا نقول يا إما هي الناصبة لو المتكلم نوي اللام يا إما أن لو المتكلم مش نوي اللام. طب أنا ما أعرفش أنت مش هتعرف إلا ما هو يقول لك. هتفرق في المعنى في التعليل. خلاص يبقى كده ايه يبقى كده كي. بعد كده اذا واذا بيقولوا عليها حرف جواب وجزاء وقد تتمحض للجواب. حرف جواب وجزاء يعني ايه؟ يعني انت بتقول لي على حاجه انا بجاوبك بقى على كلامك وهجازيك عليه. فأنت بتقول لي سأزورك غدا فبقول لك إذا أكرمك يبقى أنا جاوبتك على كلامك أهو وكمان بكافئك. المكافأة ده اسمه إيه؟ اسمه الجزاء. حرف جواب وجزاء. قالوا وقد تتمحض للجواب يعني أنا برد عليك بس مفيش مجزاء. زي لو أنت بتقول لي أنا أحبك وقلت لك إذا تصدق يعني مصدقك يبقى أنا كده جاوبتك بس مش هعمل لك حاجة من غير جزاء. وإذا لها شروط لابد أن تكون مصدرة. أيوة تيجي مبتدأ مصدرة في أول الجملة وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا وأن لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل. وحكاية الفصل ده في كلام كتير بس هم استثنوا منه إيه؟ استثنوا منه القسم. إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل قبل المشيب. وفي كلام بقى في الله وفي كلام في الظرف وكلام بس هو المشهور إيه؟ المشهور القسم. قال وأما إذا فتنصب الفعل باجتماع أربع شرائط. أحدها أن تكون مبتدأ يعني إيه مصدرة. يعني إن هي والثاني أن تكون جوابا والثالث أن يكون الفعل مستقبلا. طب لو أنت بتقول لي أزورك غدا قمت قايل لك إذا أكرمك الآن ما أقولش أكرمك بقى. ليه؟ لأن بدم قلت الآن يبقى الفعل مش مستقبل أهو. والرابع أن يعتمد الفعل عليه يجي بعدها على طول ما يفصلش بينهم فاصل. فإن أخل بشرط من ذلك ارتفع الفعل. فإن قال لك قائل أنا أزورك فقلت له إذا أكرمك حلو نصبت أكرمك لوجود الشرائط الأربع في هذا الكلام. فإن قلت أنا إذا أكرمك يبقى بالرفع علشان أنت جبت أنا في الأول وجب الرفع أكرمك لخروج إذا عن الاتباع به. وإن قلت إذا والله أكرمك رفعت أكرمك لاعتماد الفعل على القسم لا على لفظة إذا. وطبعا احنا بنقول ايه ان ده هو الصحيح والله اعلم ان الفصل بالقسم لا يضر استنادا على قول الشاعر اذا والله نرميهم فنصبه باذا مع ان مفصول بين الفعل واذا بس لما كان بالقسم قال لك خلاص هنقن ايه نفوتها. اذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل قبل المشيب. واذا وقعت إيه تمام يبقى إيه وان قلت اذا والله اكرمك رفعت اكرمك لاعتماد الفعل على القسم لا على لفظة ان. واذا وقعت بعد العاطف اللي هي ايه اللي هي اذا يعني فالاجود الرافع ومنه واذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. أنا أظن أن الآية ها جماعة فيها قراءة وردت بالنصب. قال لي هنا هو قوله تعالى وإذا لا يلبثون قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وإذا لا يلبثوا بحذف النون، وهي كذلك في مصحف عبد الله بن مسعود محذوفة النون، وفي المصحف العثماني مثبتة. تمام. وقد أعمل إذا فنصب بها على قول الجمهور. تمام. وقرأ يعقوب وإذا لا يلبثون بإثبات النون. وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص أبي بكر وحمزة والكسائي وابو جعفر وخلف يعقوب وإذا لا يلبثون بإثبات النون. تمام. وإثبات النون على إلغاء عمل إذا. تمام. يبقى احنا بنقول برضو إيه إن هو يجوز الحالتين، ولذلك قال هنا فالأجود الرفع، ولم ينكر الإيه ولم ينكر النصب، لأن القراءة وردت فيها بالنصب. فإن أدخلت الفاء والواو على إذا فقلت فإذا أكرمك، أو وإذا أكرمك، فالأجود النصب لكون الداخل على إذا حرفا واحدا، والحرف الواحد مما يسهل الاحتمال له، ويجوز إلغاء حكم إذا مع الفاء والواو لعدم الابتداء بلفظهما. تمام. وإذا وقفت على إذا وقفت بالألف كما يوقف على الاسم المنصرف المنصوب. قال مواطن النصب الأخرى: وأما اللام التي بمعنى كيف هي أيضا للتعليل، مثاله جئت لتكرمني. تمام. فعلة المجيء هي طلب الإكرام، وإحنا بنقول إن باقي بعض الكوفيين قالوا إن اللام ده هي الناصبة بنفسها، والبصريين قالوا الناصب بعد لام التعليل هي أن مضمرة جوازا، يعني ممكن تظهر وممكن ما تظهرش. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، يعني لأن تبين، يعني للتبيين. يبقى أضمرت أنه. طب وممكن تظهر لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، يبقى لئلا يعلم، يبقى لام التعليل تنصب أن ينصب المضارع بعدها على رأي الكوفيين بها، وعلى رأي البصريين بأن مضمرة جوازا، وبعضهم يسميها لام العاقبة والصيرورة. زي إيه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن. وما التقطوش عشان يكون لهم عدوا وحزن، فكانت العاقبة أنه صار لهم عدوا وحزن. بعد كده لام الجحود هي اللام التي ذكرت قبلها كلمة ما كان أو كلمة لم يكن، وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بان. يبقى وما كان الله ليعذبهم، يبقى ليعذبهم، يعذبهم منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. قلت منين إن هي لام الجحود؟ جاية بعد ما كان. لم يكن الله ليغفر له، صح؟ يبقى ليغفر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود. قال وأما لام الجحد فكقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، والآية الثانية لم يكن الله ليغفر لهم، وهاتان اللامان مكسورتان ككلام الجر الداخل على الأسماء الظاهرة. وأما الفاء اللي هي فاء السببية بقى وواو المعية، هما الاثنين بياخدوا نفس الحكم، ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية، بس يشترط في فاء السببية أن يكون واقع في جواب الطلب أو النفي، واو المعية تكون واقع في جواب الطلب أو النفي، والطلب والنفي مجموعة، النفي معروف. طب والطلب مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو. أي تمنيهم كذاك النفي قد كمل، تسع حاجتهم أو النفي مجموعا في قول إيه؟ مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مر الأمر، وانهى النهي، وادعو الدعاء، مر وانهى وادعو وسأل السؤال، واعرض العرض، لحظهم التحضير، تمنى التمني، وارجو الرجاء. كذاك النفي قد كمل. تمام. أن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية. وأما الفاء فتنصب الفعل المستقبل إذا جاءت جوابا لغير الموجب وهو الأمر، في مثل قولك قم فأكرمك، قم فأكرمك. والنهي في مثل قولك لا تقم فأغضب عليك. والنفي كقولك ما عندي شيء فأعطيك. والاستفهام كقولك أين بيتك فأزورك. والتمني كقولك ليت لي مالا فأنفقه في سبيل الله تعالى. والعرض كقولك ألا تنزل عندي فنتحدث. والتحضير كقولك هلا تزورني فأكرمك. وألفاظ التحضير أربعة: هلا وألا ولوما ولولا. ثم أعلم أن في الجملة المجابة بالفاء لمحا من الشرط والجزاء، فالفعل الذي قبل الفاء يتنزل منزلة الشرط، والفعل الذي دخلت عليه الفاء يتنزل منزلة الجزاء. فإذا قلت لا تقم فأغضب عليك، فالمعنى إن تقم أغضب عليك، وهكذا حكم بقية مواطن الفاء. وفي القرآن العزيز آية ضمنت مواطن الجواب بالفاء في فعلين متصلين يلتبس حكمهما على المبتدئ، وهو قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فقوله فتطردهم انتصب للفاء لكونه جواب النفي الذي هو ما عليك من حسابهم من شيء. وقوله فتكون من الظالمين انتصب فتكون بالفاء لكونه جواب النهي الذي هو ولا تطرد الذين يدعون ربهم. قال: وأما الواو فتنصب أيضا الفعل في موطن نصب الفاء، إلا أن الغالب على الواو أن تنصب بعد النهي، ويكون المقصود بها الجمع، كقولك لا تأكل السمك وتشرب لا تأكل سمكا وتشرب لبنا. فتنصب تشرب بالواو، والغرض منعك إياه عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن. يعني أنت منهي أن أنت تجمع بين الاثنين في حالة النصب. فإن الفرض بأحدهما لم يكن عاصيا لك. وهذا هو الفرق بين أن تنصبه وبين أن تجزمه، لأنك إذا قلت لا تأكل سمكا وتشرب لبنا كان النهي واقعا على الأكل وعلى الشرب، فيعصي من جمع بينهما أو انفرد بأحدهما. وقد ينتصب الفعل بعد الواو، وقد ينتصب الفعل بالواو أيضا إذا وقعت بعد الاسم، وتسمى في هذه المواطن واو المخالفة، ويكون انتصاب الفعل بعدها بإضمار أن. وهذا من المواطن التي تضمر فيها أن جوازا بعد الفاء أو الواو، بعد الفاء أو الواو أو ثم، إذا عطفت على اسم خالص من التقدير بالفعل وهو المصدر. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل. فيرسل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد أو التي عطفت على المصدر اللي هو وحيا. وعندي هنا قول ميسون زوجة معاوية: ولبس عباءة وتقر عيني، ولبس عباءة وتقر عيني. يبقى نصب تقر ليه؟ بأن مضمرة بعد الواو لأنها معطوفة على لبس. لأنها لبس لا لبس عباءة ماشي، للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الآن بعد الأو والواو والفاء وثم، أو والواو والفاء وثم، أخذنا أو إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل، وثم إني وقتلي سليكا ثم أعقله، والواو زي ولبس أو للبس عباءة وتقر عيني، تمام، والفاء زي لولا توقع معترض فأرضيه، لولا توقع معترض فأرضيه. فالشاهد في قوله أرضيه لأن عطف على إيه؟ على توقع. قال وأما أو فتنصب الفعل المستقبل وتكون بمعنى إلا أن، إلا أن، كما قال سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه، أي إلا أن يتوب عليه، تمام. وبالنسبة الأو العلماء لما يتكلموا عنها يقول لك إيه؟ يقول لك إما أن تكون بمعنى حتى أو بمعنى إلا، اللي هي أو، يقول لك تكون بمعنى حتى أو تكون بمعنى إلا. تكون بمعنى إلا إذا كان ما بعدها ينقضي دفعة واحدة، فكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم، يدي يدي. طب وتكون بمعنى حتى إذا كان ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، زي إيه؟ لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى، اللي هو يقول لك إيه بمعنى إلى، إلى أو إلا، تمام؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، أي إلا أن يتوب، وتقول من وتقول منه لألزمنك أو تعطيني حقي. والله المثال ده يقول لك بيحتمل المعنيين، لألزمنك إلا أن تعطيني حقي، وينفع المعنى هفضل لزق لك لغاية ما تجيب اللي عليك إلى أن تعطيني حقي. ومنه قول امرئ القيس فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر، أي إلا أن نموت فنعذر. وأما حتى فيتقع وأما حتى فيتقع على الفعل المستقبل وتكون فيه بمعنيين، أحدهما أن تقع بمعنى إلى أن، ويكون الفعل الذي بعدها متصلا به بما بهما قبلها، كقولك صم حتى تغرب الشمس، ألا ترى أن الصوم متصل إلى الغروب، وتقدير الكلام صوم إلى أن تغرب الشمس. والثاني أن تقع بمعنى كي، ويكون الفعل الذي بعدها منقطعا عما قبلها، كقولك أطع الله حتى يدخلك الجنة، أي كي يدخلك الجنة، وبين الطاعة ودخول الجنة انفصال بعيد. وممكن تأتي محتملة، وممكن تأتي محتملة زي إيه؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فممكن تنفع كي يردوكم ثم أعلم أن حتى تقع في الكلام على أربعة أوجه، أحدها أن تكون حرفا من حروف الجر حتى مطلع الفجر، وحرفا من حروف العطف على ما بيناه في باب الجر والعطف، أكلت السمكة حتى ها حرف من حروف العطف حتى رأسها، واخدنا في حروف العطف ولا لا؟ أيوة، مات الناس حتى الأنبياء، مش فاكرينها؟ قلنا تستخدم في العطف إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها، إما في الشرف وإما في غير الشرف، صح؟ والله بتقولوا أيوة بتاخدونها الأدعاء. وحرفا من حروف العطف على ما بيناه في بابي الجر والعطف، فقلنا إيه؟ حتى مطلع الفجر في الجر، وقلنا مات الناس حتى الأنبياء في العطف، وقلنا محتملة أكلت السمكة حتى رأسها، تبقى مبتدأ هي ابتدائي، وحتى رأسها يبقى ايه؟ يبقى للغاية. حرف جر الانتهاء الغاية، ويبقى رأس غاية ما وصلت للرأس، يبقى الرأس ما اتكلتش. وأكلت السمكة حتى رأسها، يبقى اتكلت برضه. وتكون ناصبة للفعل المستقبل على ما أوضحناه في هذا الموضع حتى يردوكم. وتكون حرفا من حروف الابتداء، فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكاله. وتكون حرفا من حروف الابتداء ويقع المبتدأ أو الخبر بعدها، كقول جرير فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكاله. فماء دجلة مبتدأ وأشكال الخبر، والأشكال الذي تمازج بياضه حمرة، ومنه قولهم عين شكلاء للتي تمازج بياضها حمرة. وأراد الشاعر أن دماء القتلى حين سحت إلى دجلة جعلت ماءها أشكل لامتزاج الدم به. وإن تكن خاتمة الفعل ألف فهي على سكونها لا تختلف، تقول لن يرضى أبو السعود حتى يرى نتائج الوعود. قد ذكرنا أن حروف الابتداء الألف والواو والياء وتسمى أيضا حروف المد واللين، فمتى وجدتها آخر الفعل المستقبل نظرت، فإن كان واوا أو ياء مثل يدعو ويرمي فتحتهما في النصب، لماذا تظهر عليهما الفتحة؟ فقلت لن يدعو، تمام، ولن يرمي. وعندك في التنزيل إيه؟ حتى يأتي أمر الله، صح ولا لا؟ لن ندعو من دونه إله. وإن كان آخر ألف أقررتها على سكونها ولم يكن لحرف النصب تأثير فيها، فتقول لن يخشى ولن يسعى، ويبقى منصوب بفتحة مقدرة لأن تحريك الألف لا يمكن، فتقول لن يرضى زيد ولن يخشى عمرو. والاعتبار باللفظ لا بالخط، فإن آخر هاتين اللفظتين ألف وإن كتبتا بالياء، تمام. يبقى عايز يقول لك إيه؟ عايز يقول لك إن الفاعل ينصب بالفتحة إذا كان ليس من الأمثال الخمسة. الفتحة قد تكون ظاهرة على الصحيح الآخر وعلى المعتل بالواو والياء، فإذا كان معتلا بالألف قدرت عليه الفتحة، زي لن يسعى ولن يرضى. طب إذا كان من الأمثال الخمسة ينصب بحذف النون كما أنه يجزم بحذفها ويرفع بثبوتها. قال باب الأمثلة الخمسة: وخمسة تحذف منهن الطرف في نصبها فألقه ولا تخف، وهي لقيت الخير تفعلان ويفعلان فاعرف المباني، وتفعلون ثم يفعلون، وأنت يا أسماء تفعلين، فهذه تحذف منها النون في نصبها ليظهر السكون، تقول للزيدين لن تنطلقا، وفرقد السماء لن يفترقا، وجاهدوا يا قوم حتى تغنموا، وقاتلوا الكفار كيما يسلموا، ولن يطيب العيش حتى تسعدي، يا هند بالوصل الذي يروي الصدي. قال: أعلم أن خمسة أمثلة من الأفعال رفعها بإثبات النون ونصبها وجزمها بحذف النون، منها وهي في قولك للإثنين المخاطبين تفعلان، وللإثنين الغائبين يفعلان، وللجماعة المخاطبين تفعلون، وللجماعة الغائبين يفعلون، وللأنثى المخاطبة تفعلين. فمتى دخل على هذه الأمثلة الخمسة حرف ناصب أو جازم حذف النون منها لقولك أريد أن تذهبوا، ولن يفعلوا ولن تخرج، ولن يخرج ولن تخرجي يا هند، وفي القرآن فإن لم تفعلوا أدجاز، ولن تفعلوا أدناصب، وعندك في التنزيل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى تنالوا منصوب بحذف النون، وحتى تنفقوا منصوب بحذف النون، وإلى هذا ويعني إلى هذا القدر، وبهذا القدر نكتفي. وإن شاء الله بإذن الله المرة الجاية يبقى معنا أبواب الجوازم إلى نهاية الكتاب. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وشكر الله لكم حسن استماعكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.